فبتقول له انت اتق الله ليش عم تكفر هذا مسلم؟ فبقول له انت ما بتكفره؟ طيب يلا ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. بس انت بيقول لك انت تعبد الله؟ قل طبعا اعبد الله. طيب يقول لك في مجال دلني كيف تعرف انه موجود؟ ويقول من يعني اخبرنا من اهل الهند ان هنالك الالاف من الهنود دخلوا في الاسلام. صاروا الخوارج شو يقولوا بين الناس؟ علي عاد عن كفره، فصاروا يقاطعونه في الخطبة ويقولون في الخطبة يقولون إن الحكم إلا لله. لكن مع شدة البلاءات التي نزلت عليه فوصل إلى مرحلة صار يتمنى الشهادة، أن الخيم التي كانت تنصب لهم كنت إذا مررت بهم كنت تسمع لخيامهم دوي من صوت القرآن. طيب يا علي إذا مش كفار ومش منافقين من هؤلاء؟ ويقول لهم ينبغي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وصار يجيب لهم الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. علي كافر، كيف إذا جاءك ملحد تستطيع أن ترد عليه؟ وسامحوني بين قوسين، جل المسلمين وجل الملتزمين لا يعرفون هذا. قالوا له اتق الله أخذت ثمرا لرجل نصراني ببلادنا، فراحوا دفعوا للنصراني حقه. طب اتقوا الله فيني واتركوني. قالوا لا أنت مبتدع وضال. فالفيقول من كان معهم قال ثم نحروه على ضفة النهر وكنت أرى دمه يسير في البحر. قال عليه الصلاة والسلام فما شاد الدين أحد إلا غلبه. هذه المواقف المتعلقة بسيدنا علي، إذا ما خرجنا من سلسلة سيدنا علي إلا فهمنين هالموضوع فهذا يكفينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة مجالس الإيمان. ما رأيناه في هذا الأسبوع من إقبال مبارك من شباب الأمة، من شباب لبنان، من شباب المسلمين إلى بيوت الله جل جلاله وإلى مجالس العلم والإيمان، هذا يقر العين وهذا يسعد النفس وهذا يؤكد على أن الخير في الأمة موجود لا ينقطع، وأن الإقبال بفضل الله جل جلاله وعلى الله جل جلاله وعلى بيوت الله يزداد، وأن الشباب فيهم خير مهما أظهروا ومهما حاول الإعلام أن يظهر أن الشباب في بعد عن الله. أثبتت وأثبت للجميع فضل الله تعالى أولا وآخرا في مثل هذه اللقاءات المباركة التي حصلت في صيدا وفي طرابلس وفي بيروت وفي كثير من الدورات، وآخرها الدورة التي أقمناها في مسجدنا وفي غيرها من المساجد، ومنها ما يعني دعي لهذه المحاضرات قبل بليلة فحضر الآلاف فضل الله جل جلاله. كثير من الناس عادوا وكثير من الناس ما استطاعوا أن يدخلوا للمساجد بسبب الزحمة الموجودة، فهذا كله توفيق من الله وهذا كله فضل من الله وهذا كله كرم من الله جل جلاله علينا، فينبغي أن نحمد الله. وكنت أقول لإخواني الشباب يعني وكأننا نزداد قربا من قوله جل جلاله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكأن الصفوف بدأت تتمايز وكأن أهل الإيمان بدأوا يزدادوا إيمانا وكأن أهل الباطل نسأل الله السلامة بدأوا يزدادوا بعدا حتى تتمايز الصفوف بين المؤمنين وغير المؤمنين. فلذلك ينبغي أن تسأل نفسك في أي الصفين أنا ومن أي الفريقين أنا وماذا أريد أن أفعل وما الخطة، لأن القطار قد يسبقك وأنت ترى نفسك قد تأخرت. لا تسوف ولا تتأخر ولا تؤخر ولا تربط تقدمك إلى الله جل جلاله بأمور، بس أخطب، بس اتزوج، بس خلف، بس اشتغل، بس جمع مال، بس اشتري سيارة، هكذا الشيطان، هكذا النفس. فدلاهما بغرور يغرك، عندما وسوس لآدم وحواء هكذا تعامل معهم، وسوس لهما الشيطان، قا قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؟ قاسمهما: إني لكما من الناصحين. فدلهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فربنا أخبرنا أن هذا عدو لنا، فينبغي أن نتخذه عدوا، وينبغي أن نستنفر بكل ما أوتينا من قوة، وأن نترصد لهذا العدو، وأن نكون على أهبة الاستعداد لأي وسوسة يوسوس بها لنا. فكلما يريد أن يؤخرنا عن حضور مجلس إيمان أو علم أو تقديم لله جل جلاله بأي باب من الأبواب، يقول لك: اليوم المرأة، اليوم الولد، اليوم السيارة، اليوم البيت، اليوم الشغل، اليوم العمل. اعلم أن هذا منه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وخالفه، لا تطعه، وخالف الشيطان والنفس واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، وكن مع ركب المقبلين. نحن صلنا يا إخواني ما يقارب 100 سنة بغير خلافة إسلامية، سقطت خلافة الإسلامية من ما يقارب 100 عام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وجمهور المفسرين أن المجددين لا يكون واحد، بل قد تجد في كثير من دول العالم من المجددين، وأعظم تجديد سيكون في آخر الزمان في بلاد الشام، وأقصد بلاد الشام: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. هذه بلاد الشام، بلاد البركة، بلاد الخير، بلاد التجديد، فيها من الخير ما فيها. فلا تغتر ببعض الأمور الظاهرة التي تراها من ضعف بأمور ظاهرية، لكن انظر إلى عمق الأمر. فنظرة المؤمن دائما إلى عمق الأمور، إلى الإسلام والإيمان وبيئات الإيمان التي بدأت تزداد بفضل الله جل جلاله بين الحين والآخر. نحن مقبلون، وإن شاء الله نذكر بعضنا بهذا الكلام، نحن مقبلون في السنوات القادمة على حركة مسجدية قوية في كثير من مساجد لبنان. في زمن كنا فيه قبل سنوات أغلب المساجد يعني فارغة نائمة، ليس فيها إلا الصلاة. الآن نحن مقبلون على حركة مسجدية دعوية إيمانية علمية في كثير من مساجد لبنان. تنتهي دورة بتبدأ بدورة، بينتهي نشاط بيبدأ بنشاط، سواء دعوي ولا علمي. وبإذن الله هذا سترونه في الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات القادمة. لكن العبرة بس أين أنا؟ هنا السؤال: أين أنت؟ التحقت بهذا الركب أم ما زلت تتفرج من بعيد؟ ما زلت مع أولئك القاعدين؟ فينبغي لكل واحد منا يحب في الله أن يكون له سهم، إخوة وأخوات، أن يكون لها كذلك سهم، إما بنفسها وإما بترغيب زوجها أو ولدها أو أخيها أو أبيها أو أحد محارمها للانضمام إلى قوافل العائدين وقوافل المقبلين إلى رب العالمين. فهذا وعد الله جل جلاله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووصلنا بفضل الله جل جلاله إلى خواتيم هذه السلسلة. ممكن يكون هذا المجلس هو المجلس ما قبل الأخير، ثم الأسبوع القادم يكون المجلس الأخير من سلسلة علي رضي الله تعالى عنه، لكن لن أتوقف مباشرة، لأني أريد أن أدخل يعني حلقة أو حلقتين بخلافة الحسن رضي الله تعالى عنه، وماذا حصل من أحداث في زمن الحسن رضي الله تعالى عنه ابن علي الأكبر، وكيف تنازل رضي الله تعالى عنه لمعاوية. ونقف نكون قد وصلنا إلى بداية رمضان، ونقف عند حكم معاوية وانتهاء الخلافة الراشدة الكاملة، ونكون بذلك بفضل الله تعالى إن مد الله في أعمارنا وأكرمنا بالختم، فنكون بذلك قد ختمنا سلسلة الخلافة الراشدة كاملة، ابتداء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتوحات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فتكون هذه مادة جاهزة بين أيديكم، لأنفسكم، لأبنائكم، لبناتكم، لزوجاتكم، ينبغي أن تسمع. جزا الله خير الإخوة اللي اشتغلوا في هذا الموضوع، وكلها مصورة ممنتجة جاهزة، تستطيع في أي وقت أن تراجعها أن تسمعها. وأرى أن هذا من الواجب علينا جميعا أن نعلم سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاملة فيما بيننا وفي حياتنا، حتى نتعلم من هديهم وسمتهم وصفاتهم. فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وصلنا في الأسبوع ما قبل الماضي، الأسبوع الماضي كان عندنا دورة يقين، إلى الحدث الأهم في سيرة علي رضي الله تعالى عنه، وهو موضوع التحكيم. وقلنا أن التحكيم حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما بعدما قام أكثر من أحد ينادي بالناس أن الاقتتال بين المسلمين سيؤدي إلى فنائنا، وسيؤدي إلى أن يأتينا الفرس والروم ويجتاحون بلادنا. وهذه قاعدة يا إخواني في الله، إذا أراد الباطل أن يحتل دولة من دول الإسلام فاعلم أنه يجتهد بجهد عظيم لأن يثير الفتن بين المسلمين ولأن يثير الخلافات بين المسلمين. وما من أمر تكاد أن تفرح به إلا يضايقك ويؤرقك أمر الخلافيات. كنت سبحان الله اليوم هيك أنظر إلى المناظرة المباركة الرائعة التي حصلت منذ 10 أيام تقريبا بين أحد مفتي الهند والعبد الفقير. ذهبت إلى الهند مرتين، آخرها من أيام يعني عدت من الهند، ورأيت ما في الهند من رسوخ في العلم، ورأيت ما في هذه المدارس من قوة في العلم والإيمان والتقوى والدين، الحمد لله. ولعل الإعلام لا يعني لا يظهر لنا كثير من هذه الصور والنماذج، لأن هؤلاء الناس أهل الهند والباكستان وتلك البلاد غالبا يعني ليسوا كثير متماشين مع موضوع وسائل التواصل والإعلام ديانة، يعني مش قدرة، بالعكس. يعني اللي بيعرف شوي بالميديا وبالآي تي بيعرف أنه من أكثر الدول تطور بهذا المجال هن الهند، لكن هؤلاء يرون هذا ديانة، يعني يبتعدون قدر المستطاع عن الظهور. لكن قدر الله جل جلاله لهذه المناظرة لرجل لا يعلمه أحد منا، يعني غير معروف في العالم الإسلامي، لهذا المفتي. والمفتون عندهم كثر، المفتي عندهم ينبغي أن يدرس ما يقارب 9 سنوات ويمر على الكتب كاملة ثم يختم بدورة الحديث فيصبح اسمه مفتي، وهو من يستطيع أن يفتي على مذهبه. المذهب الأم عندهم مذهب السادة الأحناف، ثم المذاهب الفقهية 4 بالفقه المقارن إلى غير ذلك من الأمور التي يتقنها، يعني يضيق الوقت عن ذكرها. فقام بمناظرة مع أحد الملحدين، وهذا الملحد اللي بيعرف شوي بموضوع الإلحاد يعلم أن هذا الملحد ليس عادي، يعني مش واحد بالطريق أجا قال له أنا ما بؤمن بوجود الله بدي أجلس أنا وياك. هذا الملحد وللأسف هو أصله تجذر من عائلة مسلمة، يقال أن أجداده كانوا من المسلمين وأن أجداده كانوا من العلماء، وأنه أرسل لدراسة الدين فما درس الدين بطريقة صحيحة وضل. وكما قال ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا ألحد وصار هو من أعظم من يضع سيناريوهات الأفلام الهندية، والأفلام الهندية اللي بيطلع شوي عليها يعرف أنها بقمة القذارة وبقمة السقوط الأخلاقي والفكري والقلبي والعقلي، فهم ينشرون الإلحاد لأنهم دين وثني. يعني الهنود ليسوا كالنصارى يعتقدون بوجود الله، وليسوا كاليهود يعتقدون بوجود الله لكن يكفرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هؤلاء يقومون على دين وثني. يعني عندهم أنا كنت كل شارع فوت فيه يكون في معبد أو معبدين، كل الهند معابد. فالوثنية تقوم على مبدأ الإلحاد أنه لا يوجد إله في هذا الكون إلى غير ذلك من الأمور اللي فايت البعض عندهم. يعني المهم قدر الله تعالى أن يعني يتواصل معه ويستطيع أن يجلس معه، كمان مش سهل بدولة الغالبية فيها من الوثنية والأقليات فيها من المسلمين تستطيع أن تتواصل مع ملحد بهذا المستوى من الإلحاد وتجلس معه وتعمل مناظرة أنت وياه. وفعلا استطاع أن يجلس معه ويقيم معه مناظرة، وكلكم أظن رأيتموها، وأنا أنصح من لم يرها أن يشاهدها، وأن يشاهدها يعني بهدوء، وأن يسجل النقاط التي استخدمها هذا العالم في الرد على هذا الملحد. هذه اسمها الأدلة العقلية لوجود الله، لأن الملحد إذا أجل عندك ما فيك تقول له قال الله تعالى قل هو الله أحد، ما فيك تقول له قال الله تعالى إن ربكم الله، بقول لك أنا ما أؤمن بالقرآن أصلا. فهذا بترد عليه بالأدلة العقلية، وهذا قسم من أبواب العقيدة. اللي بيتعلم عقيدة بيدرس فيه شيء اسمه الأدلة العقلية لوجود الله. كيف إذا جاءك ملحد تستطيع أن ترد عليه؟ وسامحوني بين قوسين، جل المسلمين وجل الملتزمين لا يعرفون هذا. يعني الآن لو جئنا مثالا، سامحوني، لو جاء إلينا واحد الآن وقف على الباب قال شيخ في واحد ملحد جاي، أنا مش موجود والمشايخ اللي بدرسوا عقيدة مش موجودين، فقال يا أخواننا مين مستعد يقعد مع الأخ الملحد بس يدله على وجود الله؟ بس بيقول لك أنت تعبد الله؟ تقول لها طبعا أعبد الله. طيب يقول لك في مجال دلني كيف تعرف أنه موجود؟ إيش نقول له؟ شيخ الكريم سلح. لذلك لابد من أدلة عقلية تستخدم فيها المنطق وغير ذلك. فأقول هذا علم مغيب عنا، مغيب عنا، انشغلنا بكثير من الأمور وتركنا مثل هذه الأمور الأساسية. للأسف حتى صار الإلحاد ينتشر بين شبابنا في الجامعات والمدارس. يأتينا من يقول أنا جامعي بعد سنة سنتين ثلاثة بالجامعة، اجيت أنا هيك تفكرت فوجدت نفسي أني أنا أعتبر أنه لا يوجد إله. المهم حتى ما يروح الوقت جلس معه وبين له بالأدلة العقلية بوقت ما بيتجاوز ثلث ساعة، فبهت الذي كفر، خلاص أسقط في يده، يعني بالمناظرة مبين واضح ذلك. وانتشرت هذه المناظرة بين الناس عموما وبين أهل الهند خصوصا انتشار النار في الهشيم، انتشار سريع، خلال سويعات وصلت المشاهدات للملايين. ويقول من يعني أخبرنا من أهل الهند أن هنالك الآلاف من الهنود دخلوا في الإسلام، وبدأ الناس يقبلون من الملتزمين من المسلمين ومن غير الملتزمين إلى الله إقبال عجيب. هذا كم يفرحنا وهذا كم يسعدنا، ومثل هؤلاء كم ينبغي أن يدعى لهم وأن ينصروا وغير ذلك. فتجد كيف تضنك هذه الفرحة عندما تقوم الخلافيات. فيقول هو الشيخ شمائل ونزل عنده على صفحته، يقول مما كسر قلبي أني كفرني بعض المسلمين كفر. قال أنت إيش عقيدتك؟ ماذا تقول في كذا؟ عم يمتحنوا ويعملوا امتحان واختبار، فصار يحذر منه، هذا ضال، هذا مبتدع، هذا. حتى يعني الآن الحكومة الهندية، هو يقول أنه كانت تجهز له أمور، لأن الحكومة الهندية ضد الإسلام والمسلمين، تجهز له أمور حتى يعتقل حتى يسجن، نصح من بعض العلماء فسافر خارج الهند. تخيل أن الحكومة الهندية جاءت بهذه الكلمات للمسلمين وجمعوها وقدموها للمحكمة وقالوا انظروا هاي أبناء جلته بيقولوا عنه كافر ضال مبتدع، فهذا يخرب علينا فينبغي أن يسجن وقد يقتل. يعني أنتوا شفتوا بفيديوهات كتير كيف ممكن في ناس متطرفين بالهند بيقتلوا الهنود، يقتلون المسلمين من الهنود وغير ذلك. فالشاهد اللي بدي أرجع فيه على الكلام، الذي يؤرقك والذي يضايقك والذي ينكد عليك فرحك الأمور الخلافية، وهنا يرتع إبليس وهنا يفرخ وهو يبيض في هذه الساحات، ساحات الخلافات بين المسلمين. فالتحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه بدأ بسبب شعورهم أن هذه المعارك، هذه المعركة التي وقعت بينهم، هذه المعركة تكاد أن تفني الطرفين. فرفعوا المصاحف وقالوا التحكيم لله، إن الحكم إلا لله. توافقوا على ذلك وتكلمنا عن القصة. اختار سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من عنده من؟ أبو موسى الأشعري. وقال أنا أقدم أبو موسى. وتكلمنا الأسبوع الماضي من أبو موسى الأشعري، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش معه لسنوات طويلة والذي قدمه صلى الله عليه وسلم في كثير من الميادين. وكان سيدنا أبو موسى الأشعري معتزل الخلاف، وهذا مبدأ جل الصحابة، أي خلاف يقع بين المسلمين بيعتزلوا بيبعدوا عنه، لا يكون مع هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وسيدنا معاوية رضي الله عنه من اختار؟ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وقلنا أن الجلسة الأولى التي وقعت بين أبي موسى وعمرو بن العاص اتفقا فيها على أمر، ما هو؟ تسكين الأمور، وأن يؤخر التحكيم إلى شهر رمضان، وكان ذلك في العام 37 هجرية، وكانوا في شهر صفر، محرم صفر، بعدين عندك ربيع الأول ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، بعد عندك رجب اللي احنا فيه الآن، وبعد عندك شعبان، عندك رمضان، يعني عندك ما يقارب 7 شهور. في هذه 7 أشهر تهدأ النفوس، وهذه قاعدة التعامل مع أي خلاف واقع بين الناس، تهدئ النفوس. اليوم تتكلم أنت مع جيش طويل عريض، جيش علي وجيش معاوية رضي الله تعالى عنهما، فما العمل في هذا؟ أن تسكن النفوس، تهدأ النفوس، حتى نستطيع أن نعالج هذا الأمر. ظهر هنا في هذه المرحلة، ظهر أولئك الخوارج الذين تكلمنا عنهم، وقالوا لعلي: كيف أنت تقول تحكم أبو موسى الأشعري وهذا يحكم عمرو بن العاص؟ إن الحكم إلا لله، ما بصح حدا يحكم فينا، منرجع للقرآن منحكم القرآن. هنا تكلمنا أن علي رضي الله تعالى عنه أرسل لهم ترجمان القرآن. من ترجمان القرآن؟ عبد الله بن عباس. سيدنا علي رضي الله عنه بعلمنا كيف التعامل مع المخالف، مش أي حدا خالفك مباشرة بتستنفر أمامه، بل بالعكس ترسل له العلماء حتى يجلس معه ويتحاور معه. فابن عباس رضي الله عنه جلس معه، قال: أنتوا شو مشكلتكم؟ ليش زعلانين من علي؟ ليه عم بتكفروا لي علي؟ ماذا فعل علي؟ قال: كيف يحكم في الإسلام رجال والقرآن موجود، نحن بناخذ الحكم من القرآن، وبيستدلوا على كلامهم بآيات، يقولون: إن الحكم إلا لله، هذا موجود في القرآن. هذا ابن عباس، ابن عباس يعني القرآن كله وعيه وفهمانه، هو الحبر يعني العالم الكبير، وهو ترجمان القرآن، وهو من عبادلة الصحابة، وهو من الفقهاء، وهو من أهل التفسير، فهو فاهم الموضوع. فرد عليهم بآيات، قال: ألم تسمعوا أن الله تعالى يقول في بيان الذين اختلفوا من الأزواج والزوجات، قال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قالوا: إذا رجال ومرأة اختلفوا فيما بينهم، نروح منجيب حكم رجل، بنقول له: تفضل اسمع من الرجل واسمع من المرأة واحكم بيناتنا. طيب شو رأيكم أي أعظم، جيش للمسلمين جيش علي وجيش معاوية كادوا يقتتلوا فتفنى دولة الإسلام، ولا رجال ومرأة؟ قال: لا، أعظم الجيش. طب إذا ربنا تعالى رضي أنه بين رجل ومرأة يتحاكم رجل، ما قالوا للرجل وامرأة ارجعوا للقرآن؟ قالوا: وليحكم بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فسكتوا عن ذلك. بعدين قالوا: علي رضي الله تعالى عنه تنازل عن لقب أمير المؤمنين، يعني وافق أنه يتنازل عن الإمارة ويشوف أبو موسى وعمر بن العاص شو بيحكموا فيما بينهم، فهو إذا لم يكن أمير المؤمنين يعني هو أمير الكافرين. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، تذكروا قصة حكيناها، وأردنا أن ندخل إلى مكة فمنعنا، فخرج سهيل بن عمر وطلب منا نكتب عقد اتفاق بيننا وبين أهل مكة. في هذا العقد كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمر: مين بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما بنعرف هاي، اكتب باسمك اللهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي عم بيقول له: أمحوها يا علي. فمحاها سيدنا علي. بعدين قال له سهيل بن عمر: اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. أما قال له سهيل بن عمر: مين محمد رسول الله؟ لا لا لا نعترف أنك رسول الله، اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. أم هم النبي عليه الصلاة والسلام شو قالوا لسيدنا علي؟ أمحوها. شو قالوا لسيدنا علي؟ ما بمحيها، والله إنك لرسول الله يا علي، أمحوها. لا أمحوها، لا يريد علي أن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بس شايف الأدب أنه ما يمحيها، وشايف الأدب أنه لا تضلك رسول الله، شو بده يصير يعني؟ أنت رسول الله غصب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قدم المصلحة العامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي دلني عليها، رسول الله أمي، طيب دلني عليها. فدله علي عليها فمحاها صلى الله عليه وسلم بيده. أنا بمحي اسمي ما عندي مشكلة، المهم المصلحة العامة للإسلام تقدم. فقال فصلى الله عليه وسلم محا اسمه اسم الرسالة وقال محمد بن عبد الله، فما المانع أن يفعل ذلك عليه رضي الله تعالى عنه. فبعد حوار سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهم، تراجع قسم منهم وبقي قسم. وصل الخبر لسيدنا علي أنه ابن عباس استطاع أن يقنع قسم، وفي قسم ما اقتنع، فقام علي رضي الله عنه بنفسه وذهب إليهم وجلس معهم مرة أخرى. فإذا أقيم مع الخوارج مناظرتين، المناظرة الأولى كانت مع ابن عباس، والمناظرة الثانية كانت مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أقام معهم مناظرة وتكلم معهم واستطاع أن يفهمهم، فعادوا مع علي رضي الله عنه إلى الكوفة. طبعا يا إخواننا بهذه المرحلة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ترك المدينة، وكانت هاي أول مرة تنتقل فيها دولة الإسلام والخلافة الإسلامية من المدينة إلى الكوفة. بزمن النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة وين؟ بالمدينة. بزمن أبو بكر بالمدينة، بزمن عمر بالمدينة، بزمن عثمان بالمدينة، بزمن علي بدأت بالمدينة، بس بسبب الفتن انتقلت الخلافة من المدينة إلى الكوفة. ليه الكوفة؟ لأن الكوفة بالعراق وقريب من الشام اللي فيها سيدنا معاوية وجند الشام ومن كان معه من أهل الشام، وكذلك بعيد عن المدينة حتى يستطيع يجمع أهل العراق، لأن أهل العراق كثر، ثم يذهب إلى معاوية للحوار معه. فعندما وصل إلى الكوفة صاروا الخوارج شو يقولوا بين الناس؟ علي عاد عن كفره، فجاء رجل فقالوا يا علي أنت كنت كافر وعدت عن كفرك؟ قال من قال هذا؟ قال الخوارج يقولون أنك أنت حكمت الناس في الدين ثم والتحكيم كفر وأنت عدت وتبت من كفرك. فجمع الناس في المسجد وخطب فيهم خطبة وبين لهم الذي حصل. شوف يا أخواني صفة الخوارج، تقول الرواية فصاروا في الخطبة وهن بعضهم جداد وهن بعضهم شباب، وعلي كبير وعلي قديم وعلي صهر النبي عليه الصلاة والسلام وعلي خليفة، فصاروا يقاطعونه في الخطبة ويقولون في الخطبة يقولون إن الحكم إلا لله، ثم ينادي آخر يقول إن الحكم إلا لله، ثم ينادي آخر فيقول إن الحكم إلا لله. تخيل معي الموقف، أنا إذا بيحكي اثنين هلأ أنا بالدرس وقفوا لي إخواني الله يخليكم، يا أنتم بتحكوا يا أنا بحكي، ما بعرفش بالخطبة ولا بالدرس كن قاعد واثنين يحكوا. سيدنا علي يخطب بالناس فصاروا يقولون إن الحكم إلا لله، عم بسمعوه. هلأ هذا الأمر حيبلش يبين معنا إن شاء الله، مش أظن هالحلقة، الحلقة القادمة، لما تمنى علي أن يستشهد. أوصلوا الخوارج لمرحلة تمنى أن يخرج من الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، في نهي عن تمني الموت. قد ما أصبت ببلاء ممنوع تتمنى الموت. وهل تتوقع سيدنا علي ما عرف هذا الحديث؟ يعرف هذا الحديث، لكن مع شدة البلاءات التي نزلت عليه فوصل إلى مرحلة صار يتمنى الشهادة. قال حتى صار يرد عليهم ويبين لهم، فقام منهم رجل ووضع يديه في أذنيه في زاوية المسجد، ثم صار يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. لمين عم بقول الكلام؟ يعني هذه شو؟ تكفير. لئن أشركت، عم بقول له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسيدنا علي رضي الله عنه سكت ثم قال قوله جل جلاله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر يا علي إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم أرسل علي رضي الله تعالى عنه إليهم رسالة، وهذه طريقة التعامل مع المخالف. أول شيء بتبين له مرة اثنين ثلاثة، إذا أصر على ذلك تتركه. فقرر علي رضي الله عنه يقول لا نمنعكم من مساجدنا بس بشرط تضلكم بالأدب. فممكن تجد من الخوارج، وأنا يا إخواني تكلمت بهذا الموضوع سابقا ولو عدت أو عدت شيء منه بصورة تانية لابد هذا نسمعه، لأني لا أتكلم عن تاريخ، أتكلم عن تاريخ قد يتجدد. يعني هول اللي كفروا الشيخ شمائل الهندي هول أنفال الخوارج. فسيدنا علي رضي الله عنه يقول لا نخرجهم من مساجدنا. يعني قد تجد الأفكار التي قتلت المسلمين في العالم سابقا وحاليا، قتلوهم وذبحوهم وفجروهم، كانوا يصلون في المساجد، يصلي في المسجد، لكن ما أمر الله علينا أن نخرجهم من المساجد. فقال علي لا نخرجكم من مساجدنا طالما أنتم بالأدب، ما عم بتعارضوا حدا وتكلموا مع حدا، طالما أنتم لحالكم لا نخرجكم من مساجدنا. قاعد الثاني لا نقاتلكم حتى تقاتلوننا، طالما أنت ما عم تأذيني ما عم تقرب علي لا أقترب منك، لا أقاتلكم لا نقاتلكم حتى تقاتلوننا. الأمر الثالث لا نكفركم. جاءوا إن علي رضي الله عنه قالوا هؤلاء كفار هن كفروك. فقال رضي الله عنه هم من الكفر فروا. لا لا مش كفار, هم من الكفر فروا, إن خافوا من كفر أم قالوا نحن بدنا ننعزل. قالوا له يا علي طب هؤلاء منافقون, ليش عم يعملوا معك وعم بيتكلموا مع الأمة بدي حرب الأمة. فقال لا. قالوا لما؟ قال لأن الله تعالى يقول عن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. ولعلي أخبرتكم أن الخيم التي كانت تنصب لهم كنت إذا مررت بهم كنت تسمع لخيامهم دوي من صوت القرآن. وقلنا الأسبوع الماضي أن اسمهم ما اسمهم؟ القراء. لما القراء؟ قال لكثرة قراءتهم للقرآن. طب الشيخ مش عم نفهم كيف يعني هيك؟ قال لأنهم يقرؤون بلا علم ويقرؤون بلا فقه. ذلك دائما بقول للإخوة وأحبابنا من الأجمل, وإن شاء الله إن شاء الله ادعوا لنا هيك النية بإذن الله السنة برمضان يكون في عنا سلسلة على الفجر بإذن الله تعالى. كل يوم بعد الفجر بعد صلاة الفجر سنشرح للناس الجزء الذي سيقرأ في هذا اليوم, لأن الناس بعدتها بتعمل ختمة أقله 30 جزء, يعني كل يوم جزء, فهو بهذا اليوم بده يقرأ جزء. فأنت عندك في الصباح بيجي أنا بشرح لك مختصر عن الجزء, شو معناه, شو المواضيع اللي بقلبه, بعمل لك مشجر خرائط ذهنية حتى بس تروح تقرأه تقرأه وأنت فهمانه. كم منا جاوز 30 و40 و50 و60 و70 وصار خاتم القرآن 10 و20 و30 و40 مرة, لو سألته ما مواضيع القرآن قال لك لا أدري. طب كيف عم تختم؟ كيف تختم؟ هذه من الصفات التي تولد الخوارج. يقرأ القرآن كثيرا, ممكن يختم 10 أجزاء بالجلسة الوحدة, قال ما عندي شيء وكبرت بالعمر, حط القرآن واقرأ يقرأ يقرأ يقرأ, بعدين بس يصير معه موقف بيتذكر هو آية من القرآن فبقول لك الله يقول كذلك. ممكن تكون آية منسوخة, ممكن تكون الآية لتفسير آخر, لكنه لم يأخذ العلم من أهل العلم, لم يأخذ العلم العلماء, أخذ العلم من الكتب بس. فهذا ولد نمطا اسمه الخوارج. فعلي رضي الله عنه قالوا له هؤلاء منافقون. قال لا, المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. طيب يا علي إذا مش كفار ومش منافقين من هؤلاء؟ فقال رضي الله تعالى عنه إخواننا. يا الله ما أجمل سيدنا علي. كفرونا لا نكفرهم, بدعونا لا نبدعهم, خرجون الإسلام لا نخرجهم. فقال رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا. طيب نقتلهم؟ لا لا لا نقتلهم حتى يقاتلونا. فبعدما بين لهم سيدنا علي رضي الله عنه هذا الأمر, شوف شو اللي صار. اجتمعوا فيما بينهم في الكوفة وقالوا يعني أمر الله علينا أن نحارب هذا الضلال. شوف ركز, يعني بتتحرك عندهم عواطف. هاي العواطف شو مقصودة؟ مقصودة نخدم الإسلام. لا ده علي عم بيحكم أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص, ده كفر ويجب علينا أن نحارب هذا الكفر. قال فاجتمعوا في جبال الكوفة. بس هيك أنت بدي منك تقارن مع الأزمنة صفات هول الناس شو بيعملوا؟ بيعتزلوا المساجد. مرة أخبروني الحمد لله بصيدة تقريبا يعني تقريبا مش موجودة, إنه في مجموعة من الشباب تدعو الناس في صيدة لا تصلوا خلف المشايخ في المساجد, صلوا لحالكم بالبيوت. والحمد لله يعني تقريبا لم يبقى أحد منهم. ما مقصودهم؟ تكفير العلماء, إبعاد الناس عن المساجد, ما تروحوا عند المشايخ. ليه؟ تليفون بإيدك, كتب موجودة, خذ الكتاب وقرأ. يعني زي واحد عم بتقول له أنت ما تروح عند دكتور, هاي كتب الطب افتح وقرأ لحالك وطب بحالك لحالك. شو ممكن يأخذ الدواء؟ شو يصير فيه؟ يموت. ممكن يأخذ دواء بس يقتل ويموت لأنه بغير توصية أهل الاختصاص. اعتزلوا المدن, طلعوا على جبال الكوفة وأخذوا بيوت صغيرة لألهم وصاروا يتجمعوا فيها. طبعا له هذا مقاصد, من مقاصده أنه ما يصيروا يصلوا خلف الناس, من مقاصده أنه ما يشوفوا الناس, يبتعدوا عن الناس, يجتمعوا فيما بينهم. فاتفقوا قالوا ينبغي أن يكون لنا أمير حتى ما يكون أميرنا الشيطان. شوف أن كثير بيخافوا من ربنا فبدوا أمير. فعينوا منهم أمير فقام يرغبهم بالآخرة ويزهدهم بالدنيا ويقول لهم ينبغي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر, وصار يجيب لهم الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. علي كافر. فيجب أن نقاتله ويجب أن نجابهه، حتى تقول الروايات: فمنهم من كان في المجلس يسمع الآيات ويبكي. ابن كثير بيعلق على هذا تعليق عجيب، يقول: ولم أرى أعجب من هذا الصنف من الناس، يبكي للآيات ويبكي للأحاديث لكنه يكفر الأمة. وفي أشد من ذلك، وأخبروني في شباب بهذا الأيام، نسأل الله السلامة، عندهم هذا الفكر، قال: ومن لم يكفر الذي هو كفره فهو كافر. فهو بيجي بيقول لك فلان كافر، كفروا بدون مسوغ، فبتقول له: أنت اتق الله، ليش عم تكفر؟ هذا مسلم. فبقول له: أنت ما بتكفره؟ طيب يلا، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. وأنت بدك تكفر اللي كفر الكافر؟ يلا أنت كمان معه كافر. قال: حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن كفر أمه وأباه وإخوانه، ولم يبقى أحد ممن يعرفه إلا كفره. لذلك موضوع هذا كلام للملتزمين اللي ربنا أكرمهم وأقبل وسمع عن الإيمان وغير ذلك، إياك تقترب من هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. هذا لمن؟ لأهل الاختصاص، هذا العلماء الربانيين، للقضاة. من نصبك على الناس أنت تقول لي هذا مؤمن وهذا كافر؟ فقالوا: نرسل رسائل لأهل الأمصار، اللي بده يخدم الإسلام والدين بدنا نخرج على علي. شو نخرج على علي؟ بدنا نعمل معركة نحن وعلي، لأنه هذا علي رجل كافر. هلأ وين سيدنا علي؟ وين وين التحكيم وسيدنا معاوية وأهل الشام؟ ونفتح له باب فتن جديد. فأرسلوا رسائل للأمصار، قال: كل واحد شايف أنه علي أخطأ، لازم نجتمع نحن وياه ونقيم معركة. وقالوا: تنسحبون من الكوفة فرادة، مش جماعات، حتى ما حدا يلاحظ. وفعلا ذهبوا واجتمعوا في منطقة اسمها النهروان. هنوا بالطريق وجمعوا حال من المناطق، هنوا بالطريق، هذه وحدة من صفاتهم، شوف شو بيعملوا. مروا بمنطقة فبينهم وبين أهل القرية نهر، فخرج رجل من أهل القرية خاف، فكر في جيش جاي، فقالوا: تعال لعنا، نحن أخوانك المسلمين، اجل عندهم. قالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت. مين خباب بن الأرت؟ صحابي هذا اللي اجى عند النبي عليه السلام، قال: يا رسول الله، طلع ظهري، حرقولي ظهري المشركين، هكذا الظهر؟ فقال: كان في من كان قبلكم. صحابي من أوائل اللي أسلموا، مكاوي يعني، من أهل مكة، من المهاجرين، ها؟ يعني له كثير من الخدمات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له: شو بتقول بعثمان؟ قال: هذا عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين. شو بتقول بعلي؟ قال: هذا أمير المؤمنين. يعني ما في هلأ زي أماننا أيامنا ورسائل واتساب، مش فاهم مش الموضوع، شو عثمان وشو علي؟ هول قادة الصحابة. قال: طيب ائسروا، حطوا قيود وضبطوه، نمشي معنا. يا عمي وين؟ قال: أنت يعني مبتدع ضال. طيب حملوا معه. بعدين يقول واحد ممن تاب منهم، يقول: فمررنا في مكان في ثمرة نازلة، فأخذها واحد، فقالوا: الله أكبر، اتق الله، كيف تأخذ ثمرة بغير حق؟ هذه لرجل معاهد، معاهد هو غير المسلم بس ببلد المسلمين. قالوا له: اتق الله، أخذت ثمرة لرجل نصراني ببلادنا. فراحوا دفعوا للنصراني حقه. فقلت: كنت أستغرب، إيش تقوى اللي عندنا أحبة ثمرة؟ بعدين مروا بخنزير فنهره أحدهم أعزكم الله، فقالوا: هذا خنزير لمعاهد. فذهبوا إلى المعاهد واسترضوه لأنهم نهروا خنزيره. فقال لهم عبد الله بن خباب: يعني ممكن تكلم؟ قالوا: نعم. قال: ألا تتقوا الله فيني؟ طيب أنا هذا خنزير المعاهد، أنتم خيفانين منه، طب اتقوا الله فيني وتركوني. قالوا: لا، أنت مبتدع وضال. فالفيقول من كان معهم قال: ثم نحروه على ضفة النهر وكنت أرى دمه يسيل في النهر. ما تستغربوا بس تشوفوا مناظر في العالم يذبح المسلم يقتل، هذا موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذبحوه. قال: وكانت معه امرأته حامل. قال: فبقروا بطنها ثم قتلوها. باسم يعني هو يقتله، إيش كان عم بيقول؟ بسم الله، الله أكبر، فكر حاله هو عم يذبح غنمي خروف. قال: فعندما وصل الخبر إلى علي رضي الله عنه أنهم اجتمعوا في النهروان وأنهم يكثرون السفك والقتل بين الناس، قالوا: لا. قال: لابد من قتالهم، ما بدي قتلهم. فأرسل لهم عندما اجتمع جيش علي رضي الله عنه، فأرسل لهم في النهروان، أرسل لهم براء بن عازب من كبار الصحابة، 3 أيام عم بحورهم فما وافقوا. قال: طب نحن ما بدنا نقتلكم، بس من أجل الدين ممكن تبعتونا اللي قتل مثل عبد الله بن خباب بن الأرت وغيره؟ لأنه في قصاص، في حد لازم نقيمه. قالوا: لا، كلنا قتله، نحن كنا اللي قتلناهم لأننا نرى أن هذا من الواجب الديني. فعندها أخذ علي رضي الله تعالى عنه القرار وبدأ بقتالهم. وكان علي رضي الله عنه يحزن عندما قاتل عائشة في معركة الجمل، وحزن عندما قاتل معاوية في معركة صفين، لكنه لم يحزن عندما قاتل هؤلاء في معركة النهروان، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هنالك فرقة تمرق من الدين، تخرج من الدين، أولى الناس من يقاتلهم، فقاتلهم وقتل منهم الكثير، ولم يقتل من جيش علي إلا اثنان، وفي رواية إلا 12 تفرقوا في الأمصار، لأسر منهم أسر. طبعا سيدنا علي رضي الله عنه كان يتعامل معهم بهذه الطريقة. ما طريقة تعامل علي رضي الله عنه؟ الأسرى منهم كانوا يتركون، الجريح منهم كان لا يقتل، لا تؤخذ نساؤهم سبايا، لا تؤخذ أموالهم غنائم، حتى أن علي رضي الله عنه رفع راية وأمسكها لأحد الصحابة، ثم أمر مناديا ينادي فيقول للناس: من أراد أن يترك جيشه ثم يأتي إلى هذه الراية فهو آمن. وقال رضي الله تعالى عنه: من ترك جيشه وذهب إلى بيته وأغلق داره فهو آمن، أنا لا أريد أن أقتلكم، أنتم مسلمون. وكان الواحد منهم إذا وقع بالأسر وكاد أن يقتل، فعندما يضرب بالسيف أو بالسهم أو بالرمح كان يقول الواحد منهم: فزت ورب الكعبة. وكان يقول لهم: غدا تعلمون، الذي يقتله من جيش علي، غدا تعلموا من في الجنة ومن في النار. يعني أنت الآن تتخيل أنه ممكن تقاتل كافر على عقيدته، لكن مسلم يراك كافرا ويرى أنك في النار ويكفرك، ثم بعد ذلك يستبيح دمك ويستبيح مالك. يعني من صفات الخوارج، من صفاتهم أنهم يكفرون بغير مبرر. إن هؤلاء الخوارج من عقائدهم، وهذه العقائد ممكن تتجدد عبر الزمن، أنهم يكفرون صاحب الكبيرة. الكبيرة مثل زنا، مثل شرب خمر، مثل سرقة، هذا كبيرة اسمه. أهل سنة والجماعة قال: نحن لا نكفر من فعل كبيرة، من له أنت عاصي، تب إلى الله، اتق الله، بس بعدك مسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلت كبيرة تب إلى الله عز وجل يغفر الله لك، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. والآيات في ذلك واضحة. هم يقولون: لا، صاحب الكبيرة نكفره، وإذا ما كفر ينبغي أن يقتل حتى يعلم أنه قد كفر، وينبغي أن تسبى نساؤهم. لذلك رأينا عبر الفيديوهات اللي كانوا يدخلون إلى قرى بسوريا وبالعراق وبمناطق، يدخلون إلى قرى وتسبى النساء، مثل النصارى عاديا، مثل اليهود، مثل المعارك القديمة، تسبى النساء، بيخذوهم سبايا، هي مسلمة، هذه سبية عندنا، وتسرق البيوت وتسرق الأموال ويسرق الذهب والفضة وغير ذلك. يقول: هذه غنائم. غنائم إيش؟ هذا مسلم. قال: لا، هذا ما يعني ليس مسلم حقيقي، كفر. فعندهم تكفير. ومن صفاتهم أنهم عندهم غلو في الدين بغير مبرر. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى مجموعة من الصحابة عم بتزيد عن الدوز الطبيعي اللي لازم تمشي فيه في الدين، غضب. كان مرة في بيته فسمع ثلاثة على باب البيت واقفين، شو عم بيقولوا؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته؟ فقالوا له أن رسول الله بينام وبفيق وبيفطر وبصوم وبيتزوج النساء. فالثلاثة هول ملتزمين بس زيادة عن الحد الطبيعي، شو عملوا؟ قالوا: لا، هذا رسول الله، هذا رسول الله، يعني بيطلع له يعمل هيك، أما نحن لا. فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا تزوج النساء. عم بيعمل هيك باسم إيش؟ الدين. فأما أنا فلا تزوج النساء. قال له الثاني: طب مدامك هيك، وأما أنا فأصوم ولا أفطر. يلا. قال له الثالث: وأما أنا فأقوم فلا أرقد. كل اللي بدل فاية. وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، طلع على برا، قال: من اللي عم يتكلم الكلام؟ من يتكلم؟ من قال لكم أن هذا دين؟ قال: إني أتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، بنام وبقوم، وأحيانا ممكن يروح علي قيام الليل، وأحيانا ممكن يروح علي الفجر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. مش مرة النبي عليه الصلاة والسلام بمعركة من المعارك، كان بوادي من الوديان وكانوا تعبانين، جايين من معركة تعبانين، فناموا، فيقول: فلم يصبح واحد منا إلا بسبب حرارة الشمس. راح عليهم الفجر، راح عليهم الفجر، فاقوا بسبب حرارة الشمس، فقاموا واستغفروا الله وقاموا صلوا. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عم تبتدع بالدين فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث الرائع، دائما بنقول للشباب ببداية الالتزام إن هذا الدين متين، ما تفكر حالك أنت بتاخده كله سوا بقعدة وبعتين، لا، فأوغلوا فيه برفق. برفق بس يلتزم الشاب، شيخ أنا شو أعمل بالبيت كده؟ ولا شوي شوي شوي، درج درج، عمالك هلا مش كمان يتاخذ الكلام إنه ضلني على درجة وحدة 20 سنة، لا، درج درج، لا مرة وحدة تطير ولا تضلك على الدرجة الأولى. فأوغلوا فيه، نبي عمالك امشي تقدم بس برفق شوي شوي يا سيدي، صار لك 2-3 شهور مثلا التزمت، خذ لك مسألة ثبت عليها، يلا كمان 2 شهور مسألة، كمان 3 أشهر مسألة، كمان 4 أشهر مسألة، بس ما معقول كمان 40 سنة أعد لي أنت نفس الدرجة، صار لك من 40 سنة التزمت نفس الأمر، بصح يا أبو العبد؟ ما بصح. فبدنا نقبل بس برفق، لأنه الإسراع بكسرة بيولد عندك فكر الخوارج. فأوغلوا فيه برفق، ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام فما شاد الدين أحد إلا غلبه. حط رأسي برأس الدين، ما بتقدر، ما بتقدر، ما فيك تاخده كله سوا أصلا، من حكمة ربنا أنه ما تقدر، لأنه اللي بياخد كل الدين يفكر حاله بده يجيب كل شيء، بعدين تكبر نفسه بقولك أنا مثل الأنبياء، وزي ما قال هول بل نحن أكثر من الأنبياء وأفضل من الأنبياء. لا لا، هذا الدين بسيط، تخطئ تصيب تذنب تستغفر، بتقوم بهلا بقول يا رب اليوم أذنبت، يا رب اليوم أغرت، يا رب توب علي، هيك هيك ربنا بده إياك، مش بده إياك تذنب، بده إياك تضلك تنكسر بين إيديه. لذلك قال ابن عطاء السكندري رب معصية أدخلت الجنة. شيخ ما يكون في غلط، لا لا صح، رب معصية أدخلت الجنة ورب طاعة أدخلت النار. قالوا كيف؟ قالوا عاص عاد آخر الليل فبكى، وقام في الليل صلى ركعتين وصار يبكي، يا الله يا الله أنا ضعيف، يا الله وعدت اليوم بذنب ومعصي، يا ربي توب علي، فمات، فتاب الله عليه فأدخله الجنة. أمام الناس إيش هو؟ عاصي. ورب طائع رجع من بيته، أنا اليوم حضرت الدرس وأنا قمت الليل وأنا فعلت، فجاء عنده شيء من غرور فمات، فأدخله الله النار. ما ندري، ما ندري عواقب الأمور لو رايحة، ما ندري كيف ربنا جل جلاله يحاسب الخلق. فما شاد الدين أحد إلا غلبه. ومن صفاتهم في العصر الحديث إذا بدكم، وتكلمنا في هذه مرارا، بس أنا حتى هذا يرسخ عندنا خلاص عند الشباب، طعن في العلماء، طعن في أهل الدين، طعن في المساجد، إبعاد الناس عن المساجد والعلماء، تربص بالعلماء، تتبع أخطاء العلماء، الأخذ الدين فقط من الكتب، أخذ الدين من وسائل التواصل، التشدد في الدين، الغلو في الدين، سرعة التكفير والتبديع والتفسيق والحكم على الناس، كل هذه صفة من صفات الخوارج. إذا ما عولجت ممكن يطلع إنسان فعلا كما يقال تكفيري، وهذا التكفير ممكن يؤدي إلى أن يستبيح الدماء. وبيجوا المخابرات العالمية والأمريكية لا يشتغلوا على هول الأصناف من الشباب، كيف بينشئوا يا إخواني هالأفكار؟ بيشوف هول سامحوني بسمين أنا مضروبين، مضروبين باسم الدين، بيجي بس هم الظاهر ما بيفهم شيء من الدين، فبقول له أنت شايف أنه لازم نغير صح، لازم نكفر الناس صح، بقول له تمام، بيعمل فرقة بتبلش تكفر الناس ثم تقتل ثم تفعل الأفعيل. فهذه المواقف المتعلقة بسيدنا علي، إذا ما خرجنا من سلسلة سيدنا علي إلا فهمنين هالموضوع فهذا يكفينا. فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه، قتل منهم الكثير، لم يقتل من جيش علي إلا القليل، ثم انتشروا في البقاع وفي البلاد وما زال فكرهم موجود في ذلك الزمان. الآن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعدما انتهى منهم وفرح من انتهائهم عاد ليكمل الأمر مع معاوية، لكنهم غضبوا غضبا شديدا وتفكروا وتعاقدوا واجتهدوا وقالوا ينبغي أن نقتله. شو بيعملوا هني؟ إذا ما مش الحال بالمواجهة بيعملوا لك عمليات اغتيالات، هذه الاغتيالات يقصدون فيها التقرب إلى الله. شفتوا التفجير اللي صار بحمص من كم يوم؟ وين تفجير هذا صار؟ بمسجد، بمسجد، يعني عم يقتلوا مين؟ عم يصلوا، مش انه من علاماتهم انهم اشداء على المسلمين رحماء على الكافرين، ما بيقرب من حدا كافر ما بيقرب عليه، لكن اشداء على المسلمين ممكن يقتله تقربا الى الله وبيفرح بذلك. فالان قالوا علي عنده جيش وما قدرت نحن نقف بوجهه، ايش الحل؟ ان نرتب له مكيده نقتله فيها. كيف استشهد علي؟ رضي الله تعالى عنه، ومن الذي قتله، وماذا فعل في آخر حياته؟ مع الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى، إن مد الله في أعمارنا، الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ونكون بذلك قد ختمنا سلسلة علي رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.